ولقد جاءك من نبأ، يعني أنا قصصت عليك القصص بتاع المرسلين، مش أنا بقول لك لا ده هم صبروا على ما كذبوا كلام إجمالي، ده أنا جبت لك كل رسول وماذا حدث له من مقاومة، وماذا حدث لهم له هو من ثبات أمام هؤلاء الأعداء، وبعد ذلك كانت النهاية إيه؟ انتصرت كلمة الإيه؟ كلمة الحق. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من نبأ المرسلين يعني بعض أنبائهم، لأنه قال له منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص إيه؟ من لم نقصص عليك. وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كانت التسلية دي مش هتصل بقى لنفسك تطمئن وإعراضهم عنك بقى كبير عليك، والله يا أخي أنا حسيبك ليهم بقى، طيب شوف أنت أعمل بقى اللي أنا اللي عندي عملته، آية وأرسلت رسول، أرسلت رسول، معجزة وأرسلت معجزة، منهج ونزلت منهج، إن كان الكبر عليك بقى أنهم يعرضوا عنك تولى المسألة أنت بقى بنفسك، شوف إيه لك. طب الكلام ده إزاي؟ تولى بنفسه إزاي هو؟ يعمل إيه يعني؟ قال له إن كان كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يعرضوا عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية، حب أسيبك أنت لهم بقى إن استطعت. نقول شوف قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نفق في الأرض يعني إيه؟ يعني تعمل سرداب كده ها؟ يسموا إحنا نسمع كلمة نفاق، المنافق يقول كلام ها؟ يبقى كنه وياك وهو إيه هو ما. وبعدين لما يجوا الجماعة اللي هم وياه في الكفر يقولوا انتوا كنتوا، يقول احنا بس انما نحن مستهزئون، يجد له حاجة ينفد بها عند دول وعند دول، ان كان عند المؤمنين يقول ماني بشهد ان لا اله الا الله وانا وياكم، وان كان عند دول يقول ماني اصلي بستهزئ بهم، زينا فقائل يربوع، اليربوع ده يفحط له بحر في الارض طويل كده طويل، وبعدين يضلل اللي عايز يصطاده، يوم اللي بيصطاده يقف عند الجحر ده يقول لك ده هيطلع من هنا، يقعد اللي عشان يصطاد اليربوع يقعد مدة ما يطلعش اليربوع، اتهال اليربوع عامل له نافذة من حتة تانية من بعيد ويسيبه قاعد كده هو علشان يصطاد ما يجيش الله. فالمنافق بالشيء ده قال له إن كنت بقى كبر عليك إعراضهم فإن استطعت إنك أنت تعمل لك بقى نفق في الأرض أو سلم في السماء. إيش معنى نفق في الأرض يعني؟ قال لك ما هم اقتروا عليه أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال له دعبس في الأرض بقى كده وانزل كده في الأرض وعمل لك نفق وطلع لهم مي، وقالوا لك السماء هات لك سلم للسماء وخليها تسقط عليهم ايه. طب وهي دي حاجات في امكانه؟ وهل رسول الله كان في مظنه ان هو يعني كده ده بيجيب له المسائل على اقصاها يعني، ويقول له المسائل يعني ما يصحش، اقفل الباب ده خالص بتاع الحزن بتاع كبر عليك اعراضهم، وافهم ان دي مساله ايه، مساله طبيعيه بالنسبه لاي رسول، وانت اولى بهذا لان مهمتك اضخم من كل الايه من كل رسول. هنا بقى نلاحظ ان زي ما قلنا في إن جواب لو يحذف ولو ترى إذ وقفوا على النار ما قالش يحصل إيه، زي ما قلنا لو شفت الواد المجرم وهو في إيد البوليس ما جابش طب تشوف إيه، ما قالش حاجة عشان كل واحد بقى إيه يربع في الجواب زي ما هو عايز، لأن حاجات العبارة ما تؤديهاش. أو هنا برضو جاب فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، كان يقول له إن استطعت ذلك فافعل، ما قالوش فافعل، لكن المسألة كلها مجرد إيه كلام إيه بده يهديه بيه، مش قال له إن استطعت أنت، قال له افعل من المسألة، مش لا ما وصلتش لهذا الحد، فساب الجواب لأنه إيه معلوم. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية كان يقول له فافعلها، زي ما يقول له إن استطعت أن تهدي فلان طب يعمل إيه، يقول له افعل الهداية ما حصلش، ما جابش الإيه، ما جابش الإيه الجواب. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أنت ليه كبر عليك إعراضهم؟ ده إعراضهم ده أمر مقصود لواجب الوجود عشان يشوف الاختيار، وإلا فهل تأبى خلق على الله أن يجعلهم مطيعين؟ طب ما الكون كله مطيع لله، فيه كون غدر يخرج عن ربنا؟ قال لا. طيب تعالى للي بيخدم الإنسان ده، الشمس والقمر والنجوم والهواء والمية والجبال والأرض اللي عمالة تنبت له والمواد والعناصر اللي بنطلعها وناخدها نعملها في أي حاجة، تتأبى علينا؟ عمرك شفت واحد كده جاب المطيه بتاعته وقال لها النهارده اشتري سباخ؟ لا النهارده هتبقي مطيه العمده وتركبه ويبقى لك بتاع حرير. لا النهارده مش بتستجيب ولا ما تستجيبش؟ تستجيب. يا بتاع كده تعلقها في الساقيه تدور، تعلقها في المحرات ايه تدور، توقفها تنعم، ما فيش، كل حاجه ايه ماشيه مستجيبه بقانون التسخير. بس اوعى تفهم انها مسخره لك كده بشطارتك، لانها سخرت لك ولخدمتك قبل ان توجد لك شطاره، وانت لسه في البطن امك وانت لسه صغير وعماله تخدمك. يبقى اذا مش مسخره بايه؟ مش مسخره بشطارتك، دي مسخره بتسخير مين؟ بتسخير الحق. ولذلك قلنا زمان ان الحق يترك في بعض المسخرات اشياء غير مزلله علشان يثبت لك انك انت ما زللتش الاشياء بقوتك، ما زللتش الاشياء بحلفك، ده اللي خلقها هو اللي زللها لك. ولذلك قلنا الجمل الطويل العريض اللي عامل مش عارف ايه دي، عيل كده يروح سحبه وينخخه، ينخ حمله يحمله، يقول له يقوم الحمار يحمل الحمل، يقول له حا حا بص الله. طب وبعدين وحته تعبان قد كده اهو، ساعه ما يشوفه ايه ما يقدرش عليه. طب اشمعنى كنت زللت بقى بقوتك الاقوى ده زلل الصغير ده؟ ده ربنا بيقول لك انا اللي بزلل. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. لو ما زللهاش ما حدش يغضب بيهوب ناحيتها. انا قلت زمان اللي يقدر يزلل بقى يجي برغوت كده في الشتاء ومقرفه وعمال يقرص ويطيح بالكده، طب كده زلله كده برغوت قدر ده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي بزلل، خلق لك القوم زللوا لك والصغير ده ما زللتوش عشان بس ايه تنو ايه. لذلك واحد بيسال واحد يقول له يا اخي ربنا خلق الذباب دي اللي قاعد ايه؟ قال له يا اخي ليزل به اعناق الجبابره، يبقى قاعد كل واحد ايه نظام وملك علشان يديك كبرياء سياده، وبعدين يديك عبوديه تواضع. كبرياء سياده على الخلق وعبوديه تواضع للخالق. امال ايه المساله؟ مش تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه؟ هي الايه انه يعمل نفق في الارض ولا يجيب سلم للسماء ويصعد ولا تعمل الحاجات دي عشان تجيب منها ايه؟ ادي بعضها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يخاطب نبيه يقول له لا تكونن من الجاهلين. طب ازاي دي يعني لا يكونن من الجاهلين؟ قال له طب ما هو خطبه، قال له ما تبقاش لا تكونن من المشركين، ده بده يفظع العمليه دي. مش معنى ذلك ان رسول الله من مظنه انه يعملها، لا، فلا تكون يعني اللي يفكر كده يبقى في نطاق الجاهل، وانا ايه يعني انزهك انك انت تكون في الايه في الصف ده. انما يستجيب الذين يسمعون، انما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب يعني ايه؟ يعني يطاوع الامر في امره او الناهي في نهيه، هذه معنى الاستجابه. وفيه اجابه، فيه استجابه وفيه اجابه. الاستجابه ان يجيبك من طلبت منه الى ما طلبت، قلت له اعمل كذا فعمل ايه؟ عمل كذا. انما الاجابه أن يجيبك على سؤال ولو بالرفض لما تقول، تقول له أتطيعوني؟ يقول لك لا. طب مش إجابة دي؟ ما يبقى جاوب ولا ما جاوبش، إنما ما استجابش. يبقى الاستجابة أن يجيبك إلى إيه؟ إنما الإجابة أن يجيبك على سؤال، وقد يكون السؤال بضد مطلوبك. فربنا بقول إنما يستجيب الذين إيه؟ الذين يسمعون. قال لك لأن الاستجابة مطاوعة مأمور لآمر، ومطاوعة المأمور للآمر لا تتأتى إلا أن يسمع المأمور كلام الآمر، لازم يسمع. طب فإذا كان لا يسمع يبقى يجاوب إيه؟ يعمل إيه؟ يستجيب إزاي بقى؟ أم قال لك طيب وهم بقى بيسمعوش؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف. تقول للواحد يا اخي اسمع اللي بقولك، يقولك ايه، وبعدين تيجي تساله تقول له انا قلت ايه؟ ما هوش هنا ليه؟ قال لك لان استقبال المسموع شيء وانفعالك باستقبال المسموع شيء اخر.